Samuel. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، فالكتاب الكتاب والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من أثارة. نعم، هذا تفسير قد ذكرنا إيش هو أثارة من العلم، عشان يضاف يعني كيف شيخ الإسلام بالإسناد. قلت أحسن الله إليكم: أو أثارة من علم، أي بقية من علم سابق من العلوم الصحيحة تستدلون به على ما أنتم عليه من الشرك وأن آلهتكم تستحق هذه العبادة. إضافة قول الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام الأثارة بالإسناد. قال شيخ الإسلام الأثارة صافة صلاح. والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد. نعم، والأثارة هي الرواية والإسناد. إيش بعده؟ وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر. لا، بس الرواية والإسناد. قال شيخ الإسلام الأثار الرواية والإسناد. نعم، تضاف. اقرأها. وقال شيخ الإسلام الأثارة الرواية والإسناد. بس يكفي. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قلتم أحسن الله إليكم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرناه بالإحسان إليهما بالقول والفعل. والوصية واجبة، فيجب على الولد أن يحسن إلى والديه، كما يجب عليه أيضا أن يكف عن جميع أنواع الإساءة لهما. إيش الوصية؟ أحسن الله إليكم. والوصية واجبة، فيجب على الولد. قبلها. أحسن الله إليكم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرناه بالإحسان إليهما بالقول والفعل. والوصية واجبة، فيجب على الولد أن يحسن إلى والديه، كما يجب عليه أيضا أن يكف عن جميع أنواع الإساءة لهما وأدناها التأفف. وقوله تعالى: حملته أمه كرها، أي بمشقة، بسبب ما قاست من التعب والألم من أول الحمل إلى آخره، من وحام وغشيان، ثم ثقل الحمل لما كبر، إلى غير ذلك. ووضعته كرها، أي بمشقة، بسبب ما قاست أثناء ولادته من شدة الطلق التي تشرف معه على الموت، ثم مشقة إرضاعه، وكل ذلك كان في مدة طويلة. ولهذا قال تعالى: وحمله وفصاله، أي فطامه، 30 شهرا، أي 6 أشهر. وإذا ضم هذا مع قوله تعالى في سورة لقمان: وفصاله في عامين، أي فطامه في عامين. إيش؟ وإذا وإذا ضم هذا ضمت الآية هذه الآية أحسن الله عليكم. وإذا ضمت هذه الآية نعم مع قوله تعالى نعم. في سورة لقمان مع الآية الأخرى في سورتين مع الآية الأخرى في سورة لقمان وفصاله في عامين أي فطامه في عامين تبين أن مدة الرضاع 24 شهرا ومدة الحمل 6 أشهر أي أقل ما يكون فيه الحمل ويعيش معه الولد 6 أشهر وإلا فالغالب 9 أشهر والمقصود بيان المشقة العظيمة التي نالتها الأم من مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع المقصود أحسن الله عليكم والمقصود بيان المشقة العظيمة التي نالتها الأم من مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع ولهذا كان لها 3 حقوق وللأب الحق الرابع كما في الحديث الحجاج أو الوليد لأنه الولد 6 أشهر نعم وإذا ضم إيش أحسن الله عليكم وإذا ضمت هذه الآية مع الآية الأخرى في سورة لقمان وفصاله في عامين أي فطامه في عامين تبين أن مدة الرضاع 24 شهرا ومدة الحمل 6 أشهر أي أقل ما يكون فيه الحمل ويعيش معه الولد 6 أشهر وإلا فالغالب 9 أشهر والمقصود بيان المشقة العظيمة التي نالتها الأم من مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع ولهذا كان لها 3 حقوق وللأب الحق الرابع كما في الحديث أنه لما سئل مضاف عليه ومشقة التربية ومشقة التربية الطويلة إضافة له التربية من طفولته إلى أن يكون صبي مستمرة ومشقة التربية الطويلة نعم أحسن الله عليكم لكن كأن هنا ولهذا كان لها 3 حقوق كأنها إشارة إلى مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع ولهذا كان لها 3 حقوق مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع الرضاع والتربية إضافة إليه والتربية صلى الله عليه والتربية الطويلة والمقصود بيان المشقة العظيمة التي نالتها الأم من مشقة الحمل ومشقة الوضع ومشقة الرضاع والتربية الطويلة ولهذا كان معلوم أن الأب له يشارك الأم في التربية لكن ليس مثل الأم الطفل ملازم للأم في جميع الحالات والأب يذهب ويجي ومشارك في التربية لكن الأم أكثر وأشد نعم أحسن الله عليكم ولهذا كان لها 3 حقوق وللأب الحق الرابع كما في الحديث أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك والفضائل الواردة في بر الوالدين كثيرة ثم ذكر الله تعالى حال المؤمن الذي أنعم الله عليه بالعلم والإيمان والعمل وبر الوالدين فقال تعالى ثم ذكر الله تعالى حال المؤمن الذي أنعم الله عليه بالعلم والإيمان والعمل وبر الوالدين فقال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهذا السن يكون فيها بلوغ الإنسان أشده في قوة الجسم وكمال العقل ثم بعد ذلك يحصل له النقص ولهذا كانت تبعث الأنبياء في مثل هذا السن وقد أرشد الله المؤمن إذا بلغ هذا السن أن يدعو بهذا الدعاء العظيم رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وهذا شامل لكل نعمة دينية ودنيوية فهو يسأل ربه أن يلهمه ويوفقه إلى شكره تعالى على هذه النعم والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فشكر القلب الاعتراف بالنعمة وشكر اللسان الثناء على الله بها وشكر الجوارح استعمالها في طاعة الله وأن أعمل صالحا ترضاه أي فيما بقي من عمري. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا هو العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي أي نسلي وعقبي، وصلاح الذرية من أعظم النعم، وعدم صلاحها وبال على صاحبها. إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا يدل على أنه ينبغي على المؤمن بعد بلوغه هذا السن أن يجدد التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. أولئك أي الذين ذكرت أوصافهم ممن من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح وبر الوالدين، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا بأن يتقبلها الله منهم ويثيبهم عليها. يعني بأن يتقبلها الله منهم ويثيبهم عليها. ونتجاوز عن سيئاتهم بأن يغفرها الله لهم ولا يعاقبهم عليها فيسلموا من شرها. في أصحاب الجنة أي في جملة أصحاب الجنة الملازمين لها وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي أن الله تعالى وعدهم هذا الوعد، ووعده صدق وحق، فهو لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بعد أن ذكر الله تعالى وصف المؤمن البار لوالديه، ثنى بذكر وصف العاق لوالديه الجاحد بتوحيد الله المنكر للبعث، فقال تعالى: والذي قال لوالديه، أي حين أمراه بالإيمان بالله وبالبعث والمعاد، أف لكما، وهي كلمة يقصد بها إظهار الكراهية والسخط، وقولها للوالدين من العقوق. أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث بعد الموت، وقد خلت القرون من قبلي، أي مضت القرون السابقة ولم يرجع منهم أحد، فلو كان هناك بعث لرجعوا. وهما يستغيثان الله، أي يسألان الله، أي يسألان الله مستغيثين به. هذا مثل قول الكفار: وأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن هؤلاء لا يقولون هي إلا وثن الأولى ومحمد. إن هؤلاء لا يقولون هي إلا وثن الأولى ومحمد المرسلين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني يقول: لو كان هناك مثل لا أتى آباؤنا، أين هم؟ ذكر الله تعالى في آيات: أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أعدنا. أحسن الله عليكم. وقد خلت القرون من قبلي، أي مضت القرون. قبل. أحسن الله عليكم. أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث بعد الموت، وقد خلت القرون من قبلي، أي مضت القرون السابقة ولم يرجع منهم أحد، فلو كان هناك بعث لرجعوا. وهذا كقول الكفار، قولية الله تعالى عن الكفار: إن هؤلاء لا يقولون، أو فأتوا بآبائنا، إن هؤلاء لا يقولون هي إلا مثلنا وما نحن بمشركين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هي مقالة واحدة، هذا أنكر البعث، يعني قال كقول من سبقه. نعم. وهذا كقول الله تعالى عن الكفار: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نعم. ما كان نعم في آيات جاثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فكان حجتهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فكان حجتهم. لا أن قالوا سوا بآبائنا إذا كنتم صادقين. إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهما يستغيثان الله أي يسألان الله مستغيثين به أن يوفقه ويهديه للإيمان، ويقولون لابنهما ويلك آمن إن وعد الله حق، أي وعد الله بالبعث حق لا شك فيه. وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله أي يسألان الله مستغيثين به أن يوفقه ويهديه للإيمان، ويقولون لابنهما ويلك آمن إن وعد الله حق، أي وعد الله بالبعث حق لا شك فيه وواقع لا محالة، لكنه يستمر في عناده قائلا لهما ما هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقولانه إلا حكايات المتقدمين، وليس ثمة بعث ولا حساب ولا جزاء. ثم توعد الله من كانت هذه حاله فقال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول أي العذاب في أمم قد خلت من قبلهم، أي داخلون في جملة أمم قد مضت قبلهم من الجن والإنس ممن كفروا بالله ولم يؤمنوا بالبعث، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا الدنيا والآخرة وأهلكوا أنفسهم واستحقوا عذاب الله. ثم توعد الله من كانت هذه حاله فقال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول أي العذاب في أمم قد خلت من قبلهم، أي داخلون في جملة أمم قد مضت قبلهم من الجن والإنس ممن كفروا بالله ولم يؤمنوا بالبعث، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا الدنيا والآخرة وأهلكوا أنفسهم واستحقوا عذاب الله. ثم قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، يبين الله تعالى بأن لكل من المؤمنين والكفار درجات مما عملوا، فالمؤمنون لهم درجات عليا في الجنة، وكل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي تحتها، والكفار لهم دركات سفلى في النار، وكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وليوفيهم أعمالهم أي يجازيهم بأعمالهم موفرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون بأن يزاد في سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم، فالله تعالى لا يظلمهم شيئا ولا يظلم أحدا شيئا ولو كان مثقال ذرة. الله تعالى لا يظلم أحدا. عندنا أحسن الله إليكم، فالله تعالى لا يظلمهم أحدا شيئا هكذا. لا زائدا، لا يظلم أحدا. لا يظلم أحدا شيئا ولو كان مثقال ذرة، فقد تنزه تعالى عن الظلم وحرمه على نفسه تكرما منه وإحسانا. ثم قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار. قبلها يعني أحسن الله إليكم، كما قال تعالى وهم لا يظلمون، وكما في الحديث إني حررت الظلم على نفسي، وكما في قلت إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقولي في الحديث الصحيح إني حررت الظلم على نفسي. في الآية ياسين إن الله لا يظلم يونس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم أحسن الله إليكم، كما في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وكما في الحديث الصحيح وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا وفي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. كما في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي أذكر لهم حال الكفار حين يعرضون على النار يوم القيامة، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا زيادة في عذابهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي أخذتموها معجلة في الحياة الدنيا واستمتع بها واستمتعتم بها مدة حياتكم. والمراد بطيباتهم ما كانوا فيه من اللذات من المآكل والمساكن وغيرها مشتغلين بها عن الآخرة، ولهذا لم يبق لهم يوم القيامة أضافوا المشارب مآكل والمشارب أحسن الله عليكم والملابس والمساكن. والمراد بطيباتهم ما كانوا فيه من اللذات من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها مشتغلين بها عن الآخرة. والمساكن والمراكب المراكب من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغيرها مشتغلين بها عن الآخرة، ولهذا لم يبق لهم يوم القيامة إلا التنكيل الفظيع والعذاب الموجع. ولهذا قال تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، وهو عذاب النار الذي يهينهم ويخزيهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي بسبب استكباركم عن عبادة الله وتكبركم عن عباد وتكبركم على عباد الله. وبما كنتم تفسقون، أي وبسبب خروجكم عن طاعة الله واستباحتكم للمعاصي والعصيان والجرائم. والفسوق هنا يشمل فسوق الكفر وفسوق المعاصي. وهذه الآية لا تفيد امتناع المؤمن من تناول الطيبات في الدنيا إذا كسبها من وجوهها المشروعة، فهو وإن تنعم بما تنعم فهو على خير عظيم، ولا تنطبق عليه هذه الصفات. وهذه الآية لا تفيد امتناع المؤمن من تناول الطيبات في الدنيا إذا كسبها من وجوهها المشروعة، فهو وإن تنعم بما تنعم فهو على خير عظيم، ولا تنطبق عليه هذه الصفات من الاستكبار عن عبادة الله وتوحيده والكبر على عباد الله. فهو إيش؟ فهو على خير عظيم، لأنه يستعين بها على طاعة الله. لأنه يستعين بها على طاعة الله. فهو على خير عظيم لأنه يستعين بها على طاعة الله، ولا تنطبق عليه هذه الصفات من الاستكبار عن عبادة الله وتوحيده والكبر على عباد الله ومن عمله للفسق والمعاصي، لكن التوسع في المباحات يورث الإنسان الغفلة والكسل، وأن يكون على نقص عظيم في عبادته. ليش؟ لأن لكن التوسع في المباحات يورث الإنسان الغفلة والكسل، وأن يكون على نقص عظيم في عبادته. ولهذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن كثير من ملذات الدنيا المباحة. ومن صفات السابقين المقربين عدم التوسع في المباحات. ومن صفات السابقين المقربين عدم التوسع في المباحات. لأن السابقين المقربين يؤدون الواجبات والمستحبات النوافل ويتركون المحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. ومن صفات السابقين المقربين عدم التوسع في المباحات، ولهذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن كثير من ملذات الدنيا المباحة. أحسن الله إليكم. ورد عن عمر رضي الله عنه أن استدل بهذه الآية على الزهد في المباحات. مثل الجملة السابقة أن السلف يزهدون في المباحات، التوسع، ليس التوسع الذي يورث الغفلة والنقص. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: سمع. السلام عليكم. قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قلتم حفظكم الله تعالى: يقص الله تعالى في هذه الآيات قصة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب قريش له. فيقول تعالى: واذكر أخا عاد، أي أخاهم في النسب لكونه من قبيلتهم، وإلا فهم قوم كفار، فلا يكون أخا لهم في الدين إلا من آمن منهم. إذ أنذر قومه، أي حذرهم بأس الله وعقوبته ونقمته إن استمروا على شركهم، بالأحقاف، وهي جبال الرمل الكثيرة، وهي منازل عاد التي كانوا يسكنون فيها، وكانت بجهة اليمن. وقد خلت النذر، أي مضت النذر من بين يديه، أي من قبله كنوح عليه السلام، ومن خلفه أي ومن بعده، فليس بدعا من الرسل. ألا تعبدوا إلا الله، أي قال لهم: لا تعبدوا إلا الله وحده، فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين لله وترك الشرك به. وهذه هي دعوة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو عذاب يوم القيامة. والمعنى: إني أخاف عليكم إن بقيتم على كفركم واستمررتم عليه أن يعذبكم الله في النار عذابا سرمديا. ولكنهم لم يقبلوا دعوة نبي الله، ولم يقبلوا بندارته، وكان ردهم عليه ردا سيئا، حيث قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. فلم يقبلوا بندارته بالباء، وقبلوا ندارته، ولكنه إيش؟ ولكنهم لم يقبلوا دعوة نبي الله، ولم يقبلوا بندارته أو ندارته بدون باء، حذف الباء. صلى الله عليه. ولكنهم لم يقبلوا دعوة نبي الله، ولم يقبلوا ندارته، وكان ردهم عليه ردا سيئا، حيث قالوا له: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا وتصدنا عنها وتمنعنا من عبادتها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي إن كنت صادقا فيما تقوله فأتنا بما تعدنا به من العذاب. فاستعجلوا عذاب الله استبعادا منهم لوقوعه، وهذا من جهلهم وضلالهم وغيهم واستمرارهم على كفرهم. وكان الواجب عليهم قبول النصح والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما العلم عند الله، أي أن وقت نزول العذاب علمه عند الله، فإتيان العذاب إلى الله تعالى وليس إلي. وأبلغكم ما أرسلت به، أي أن مهمتي تبليغكم رسالة ربكم إليكم، وهذا ما أملكه لكم. ولكني أراكم قوم تجهلون، أي أن جهلهم بالله وبعظمته وكبريائه واستحقاقه للعبادة هو الذي جعلهم يستمرون على عنادهم وكفرهم، فأهلكهم الله تعالى وجاءهم عذابه. ولهذا قال تعالى: فلما رأوه عارضا، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم، وكان قد أصابهم جدب وقحط فظنوا أنها سحاب تمطرهم، ولهذا قالوا هذا عارض ممطرنا، وفرحوا بذلك وما عرفوا بأنه العذاب الذي طلبوا تعجيله. ولهذا قال: بل هو ما استعجلتم به، أي في قولكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثم بينه بقوله: ريح فيها عذاب أليم، وهي ريح شرقية تسمى الدبور، كما في الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقد كانت ريحا شديدة باردة تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء أراد الله تدميره مما يستحق التدمير وأراد الله تدميره مما يستحق التدمير وأراد الله تدميره. وكل من صيغ العموم، ولكنها في كل شيء بحسبه، ولهذا لم تدمر السماء. وكل من صيغ العموم. لا، وكلمة كل أحسن عليك، كل قد يعني طلع، وكلمة كل من صيغ العموم. نعم، أحسن الله عليك. وكلمة كل من صيغ العموم، ولكنها في كل شيء بحسبه، ولهذا لم تدمر السماوات والأرض ولا مساكنهم، ولهذا قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي خاوية على عروشها. أما هم فقد كانت تأخذ الواحد منهم. أما هم فقد كانت تأخذ الواحد منهم فترفعه إلى السماء حتى يغيب عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه، فإذا سقط انفلق رأسه وبان من جسده، وصار الجسد بلا رأس، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأصول نخل قطعت رؤوسها، لأنهم كانوا طوالا، فأبادهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد، واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. وفي هذا عظة وعبرة. ولهذا ختم الله تعالى بالتهديد والوعيد، فقال تعالى: كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كما جزينا الكفار من قوم هود بالعقوبة جزاء كفرهم، كذلك نجزي كل مجرم كفر بالله ولم يقبل هدى الله. صلى الله عليه. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. في هذه الآيات الكريمة يحذر الله تعالى أهل مكة وغيرهم ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة من الاستمرار في التكذيب والكفر والعناد، ويبين لهم أنه قد أهلك الأمم السابقة لما كذبوا الرسل، مع أنه تعالى مكنهم ما لم يمكن فيه قريشا. إيش وقد بينه؟ ويبين في هذه الآيات الكريمة يحذر الله تعالى أهل مكة وغيرهم ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة من الاستمرار في التكذيب والكفر والعناد، ويبين لهم أنه قد أهلك الأمم السابقة لما كذبوا الرسل، مع أنه تعالى مكنهم ما لم يمكن فيه قريشا. ولهذا قال تعالى: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، أي مكنهم بشيء لم نمكنكم به، وعطيناهم من قوة الأبدان وطول العمر وكثرة المال ما لم نعطكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. والعلم إنما يكون بهذه الطرق الثلاث: السمع والبصر والفؤاد. والعلم إنما يكون بهذه الطرق الثلاث: السمع والبصر والفؤاد. ضاف السمع والبصر والفؤاد. أو ليش ما تقول بهذه الحواس يا شيخنا؟ ها؟ أو يكون بهذه الحواس. والعلم إنما يكون بهذه الطرق الثلاث، لكنهم إنما انتفعوا بها في أمور إضافة. إضافة السمع والبصر والفؤاد ما بالإضافة. نعم إن شاء الله. لكنهم إنما انتفعوا بها في أمور دنياهم كما تنتفع البهائم، واستعملوها فيما يسخط الله، ولم يستعملوها فيما ينفعهم من أمور الآخرة. فلهم أسماع لا يسمعون بها الحق، ولهم قلوب وعقول ولهم عقول وقلوب لا يعقلون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق. ولهذا قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي ما نفعتهم شيئا في توحيد الله ومعرفته ومحبته وإخلاص الدين له والقيام بأمره. ولهم إيش؟ ولهم عيون وأبصار. عيون وأبصار يضاف وأبصار. نعم عيون وأبصار. فلهم أسماع لا يسمعون بها الحق. نعم. ولهم عقول وقلوب لا يعقلون بها الحق. ولهم أبصار وعيون. نعم. ولهم أعين لا يبصرون بها. أبصار وعيون. ولهم أبصار وعيون. نعم. لا يرون بها الحق. نعم. ولهم أبصار وعيون لا يرون بها الحق. نعم. ولهذا قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي ما نفعتهم شيئا في توحيد الله ومعرفته ومحبته وإخلاص الدين له والقيام بأمره. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أي حين جحدوا توحيد الله وآياته، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم وأحاط بهم العذاب الذي أنذرتهم به رسلهم، والذي سخروا منه واستبعدوا وقوعه بهم. ثم قال تعالى مخاطبا كفار قريش: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي من القرى المكذبة التي كانوا يمرون التي كانوا يمرون بهم ويرون آثارهم، كعاد قوم هود التي كانت بالأحقاف في اليمن. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي من القرى المكذبة التي كانوا يمرون بهم ويرون آثارهم، كعاد قوم هود التي كانت بالأحقاف في اليمن، وثمود قوم صالح والتي كانت في طريقهم إلى الشام، ومدين قوم شعيب والتي كانت في طريقهم إلى فلسطين. وقوله تعالى: وصرفنا الآيات، أي بينا لهم الحجج والدلائل ونوعناها لهم لعلهم يرجعون، أي عن كفرهم وتكذيبهم. صرفنا أي بينا. وصرفنا الآيات. نعم. أي بينا لهم الحجج والدلائل ونوعناها لهم. نعم. لعلهم يرجعون، أي عن كفرهم وتكذيبهم، لكنهم لم يرجعوا فأهلكهم الله. فلولا نصرهم، أي فهل لا نصرهم حين جاءهم الهلاك، الذين اتخذوا من دون الله، أي من الأوثان والأصنام، قربانا آلهة، أي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها إلى ربهم لتشفع لهم عنده على زعمهم، بل ضلوا عنهم، أي غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم وشدة حاجتهم إليهم. أي صرف أي فهل لا نصرهم حين جاءهم الهلاك؟ نعم. الذين اتخذوا من دون الله، نعم، أي من الأوثان والأصنام، نعم، قربانا آلهة، أي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها إلى ربهم لتشفع لهم عنده على زعمهم. قربانا آلهة. آلهة ثانية. أي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها إلى ربهم ويؤلهونها من دونه. ويؤلهونها من دونه. قربانا آلهة، نعم نعم. قربانا آلهة، نعم. أي يتألهون، أي أي أي مثل ما قرأت، أي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها ويؤلهونها من دون الله، أي يتقربون بها ويؤلهونها، نعم، ونحذف إلى ربهم شيء، نعم، يتقربون بها ويؤلهونها ويؤلهونها من دون الله، من دون الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. أي اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون بها ويؤلهونها من دون الله لتشفع لهم، نعم، عنده على زعمهم، نعم، بل ضلوا عنهم، أي غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم وشدة حاجتهم إليها، وذلك إفكهم أي كذبهم، حيث قالوا بأن آلهتهم تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم، وما كانوا يفترون، أي وافتراؤهم على الله في اتخاذهم إياها آلهة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى صرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، وقد ذكر بعضهم عددهم وأسماءهم ولا دليل على ذلك، ولو كان فيه فائدة لذكره الله تعالى، والظاهر أن الجن في هذه المرة جاءوا واستمعوا ولم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله تعالى بذلك. وقد ثبت بالحديث الصحيح أنهم جاءوا بعد ذلك وعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن، وأنهم سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فلما حضروه، أي حضر، إنها طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن، صلى الله عليه وسلم، فإنها طعام إخوانكم من الجن. فلما حضروه، أي حضروا استماعه، قالوا أنصتوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته، فجمعوا بين الاستماع والإنصات وحضور القلب وقصد الحق، وكل ذلك من أسباب الهداية والعلم والفهم، ولهذا حصلت لهم الهداية وآمنوا، بخلاف من لم يستمع أو لم ينصت أو جاء بقلب غافل لاهن أو لم يقصد طلب الحق والهدى. وقوله تعالى بخلاف من لم يستمع أو لم ينصت أو جاء بقلب غافل لاهن أو لم يقصد طلب الحق والهدى. وقوله فلما قضي، أي فرغ من تلاوته، ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا كتابا وهو القرآن الكريم أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا عيسى لأن شريعة عيسى متممة لشريعة التوراة. نعم. مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما قبله من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء ومهيمنا عليها، يهدي إلى الحق أي في الاعتقادات والأخبار، وإلى طريق مستقيم أي في العمل. يا قومنا أجيبوا داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا آمنتم وأجبتم داعي الله غفر الله ذنوبكم وسترها وسلمتم من شرها وعاقبتها في الدنيا والآخرة، ويجركم من عذاب أليم وهو عذاب الآخرة. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي فلن يفوت عن قدرة الله، فالقدرة محيطة به وهو تحت قبضته سبحانه وتصرفه، وليس له من دونه أولياء، أي ليس له من دون الله أولياء ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله. أولئك في ضلال، أي بعد عن الحق والصواب، مبين أي بين واضح لكل أحد. وفي هذه الآية دليلا على أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، وهم من الإنس كقوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. إيش؟ قال وفي هذه الآية دليل على أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. نعم. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم وهم من الإنس، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم وهم من الإنس، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما وهو المالح دون الحلو. شيخنا ما ذكرنا في الدروس السابقة هذا مرجوع؟ إيش هذا؟ قال قلتم وفي هذه الآية دليل على أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم وهم من الإنس، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما وهو المالح دون الحلو. ذكرتم يخرج من كلهم ومن كل تستخدمون، على قول بعض العلماء، نقول على قول العلماء، والصحيح أنه يخرج منهما، على قول بعض العلماء والصحيح أنه يخرج منهما، أنه يستخرج منهما. كما سبق. صلى الله عليه. بهذا التفسير ما صار دليل على أن نذر من الجن والرسل من الإنس؟ لا، أنا أقول من استدل بها على قول. سبحان الله. كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما وهو المالح دون الحلو، على قول بعض العلماء، والصحيح أنه يستخرج منهما. والصواب أنه يستخرج منهما كما تقدم. أولم يرى كما في سورة الفاطر ومن كل كما تقدم احتمال جواب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا، الضمير للمشركين المكذبين بالبعث، أن الله الذي خلق السماوات والأرض أي مع كبرهما وعظمهما وسعتهما وما فيهما من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا هو، ولم يعي بخلقهن أي لم يشق عليه خلقهن، ولم يلحقه تعالى في ذلك تعب ولا نصب ولا إعياء، بقادر على أن يحيي الموتى أي بقادر على أن يعيدهم ويبعثهم مرة أخرى، بلى أي هو قادر على ذلك. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات والأرض مع كبرهما قادر على البعث، إنه على كل شيء قدير أي لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا تهديد ووعيد لمن أنكر البعث واستبعده: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار ثم يقال لهم تقريعا وتوبيخا وهم فيها: أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، أليس حقا قد وقع بكم؟ قالوا بلى وربنا، فلم يسعهم إلا الإقرار والاعتراف، وهذا لا ينفعهم يوم القيامة. قال فذوقوا العذاب، والأمر للتوبيخ والتقريع بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم وجحدكم لتوحيد الله والإيمان به وبرسله. يقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وآمرا له بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي اصبر على تكذيب قومك لك، واقتد بأولي العزم من الرسل في الصبر، فإن لهم من القوة والتحمل ما ليس لغيرهم، وقد امتثل أمر ربه تعالى فكان أفضل الصابرين. وأولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. عليه وعليهم الصلاة والسلام. وقوله: ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم العذاب، فإن له وقتا محددا قدره الله تعالى. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، أي يعاينوا ما أوعدوا من العذاب يوم القيامة، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، فقد ذهبت الدنيا بحلوها ومرها، وهذه السنون الطويلة التي أمضوها مرت عليهم كأنها ساعة. وقوله تعالى: بلاغ، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ الناس، فليتعظوا وليعتبروا به، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الناس أو بلاغ للناس؟ بلاغ للناس. نعم. أي هذا القرآن بلاغ للناس. فليتعظوا وليعتبروا به، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون. والفسق نوعان: فسق أكبر وهو فسق الكفر، وأصحاب هذا الفسق هلاكهم هلاك عام، وفسق أصغر وهو فسق المعاصي، وأصحاب هذا الفسق لهم نوع من الهلاك لا كله. نوع من الهلاك لا كله. تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يشمل الأمرين. نعم. كفر هلاك كلي، والمعاصي المؤمن العاصي له هلاك جزئي. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقال لها سورة القتال، فلها تسميتان. فلها اسمان، فلها اسمان، ما يخالف تسميتها اسمان. نعم فلها تسميتان يصلح، ما في اسمان. نعم حسنا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله الذين كفروا، أي جحدوا توحيد الله وستروه وغطوه. وصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن سبيل الله والدخول في دينه. فجمعوا بين شرين، صدهم لأنفسهم بجحدهم لتوحيد الله، وصدهم لغيرهم عن سبيل الله. ولهذا كانوا أعظم كفرا من الذين كفروا في أنفسهم ولم يصدوا غيرهم، وأشد عذابا منهم. أضل أعمالهم، أي أحبط وأبطل ثواب أعمالهم كصلة الرحيم وإطعام المسكين وعتق الرقاب ونحو غير ذلك. وذلك بسبب كفرهم، لأن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالإيمان، لكنهم يجازون بها جزاء معجلا في الدنيا من صحة في أبدانهم. لأن الأعمال لا تصح قبلها. أضل أعمالهم، أي أحبط وأبطل ثواب أعمالهم كصلة الرحيم وإطعام المسكين وعتق الرقاب ونحو غير ذلك، أو نحو ذلك، ونحو ذلك، لأنه حاط غيره. وذلك بسبب كفرهم، لأن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالإيمان، لكنهم يجازون بها جزاء معجلا في الدنيا من صحة في أبدانهم ووفرة في أموالهم وأولادهم. ثم يريدون القيامة مفلسين. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى ببيان جزاء المؤمنين حتى يجمع العباد بين الرجاء والخوف في سيرهم إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: والذين آمنوا، أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات، أي بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. وآمنوا بما نزل على محمد، تخصيص بعد تعميم للدلالة على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته شرط في صحة الإيمان. وهو الحق من ربهم جملة معترضة حسنة، أي أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله تعالى لا من عند غيره. كفر عنهم سيئاتهم، أي سترها وغفرها ووقاهم من شرها في الدنيا والآخرة. وأصلح بالهم، أي شأنهم وحالهم وأمرهم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: والذين آمنوا، أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات، أي بجوارحهم. نعم. فجمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. نعم. وآمنوا بما نزل على محمد، تخصيص بعد تعميم للدلالة على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته شرط في صحة الإيمان، وهو الحق من ربهم جملة معترضة حسنة، أي أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله تعالى لا من عند غيره. كفر عنهم سيئاتهم، أي سترها وغفرها ووقاهم من شرها في الدنيا والآخرة. وأصلح بالهم، أي شأنهم وحالهم وأمرهم. ثم بيّن الله تعالى السبب في إبطال أعمال الكفار وإبقاء أعمال المؤمنين، فقال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، وكل ما خالف الشرع فهو باطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، حيث وفقهم الله تعالى للإيمان والعمل الصالح، فقبلوا شرع الله وانقادوا لدينه ظاهرا وباطنا. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، حيث وفقهم الله تعالى للإيمان والعمل الصالح، فقبلوا شرع الله وانقادوا لدينه ظاهرا وباطنا. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي كذلك يبين الله تعالى للناس حال الفريقين، أي حال المؤمنين وما لهم من الجزاء والثواب عند الله، وحال الكفار وما لهم من العقوبة والنكال، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. أصل الإيمان، أصل شرط وأصل في الإيمان، ضف شرط وأصل في الإيمان، شرط وأصل ضف. نعم، لكن يقولون الشرط خارج الماهية، ضاف إليه وأصل، شرط وأصل. نعم نعم، شرط وأصل في صحة الإيمان. أصلا شرط وأصل في الإيمان، توضيح يعني الشرط توضيح وأصل. نعم، عطفت وأصل. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول الله تعالى لعباده المؤمنين: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي في الجهاد في سبيل الله، فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم وأثخنوا فيهم القتلى حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل، وتبين بذلك قوة المؤمنين وعزتهم وانتصارهم على أعدائهم، فشدوا الوثاق، أي فأسروا من تبقى منهم وشدوا وثاقهم، فإما منا بعد وإما فداء أي إما أن يمن عليهم ويطلقوا بلا عوض، وإما أن يفاد سراحهم ويطلقوا سراحهم. إذن ويطلقوا يطلقوا سراحهم، يطلقوا فإما إيش؟ فإما أن يمن عليهم ويطلقوا بلا عوض. نعم نتركها، ويطلقوا سراحهم بلا عوض. نعم. أي إما أن يمن عليهم ويطلقوا سراحهم بلا عوض. سراحه نعم، أو ما يطلقوا سراحهم، يطلقوا مبني مجهول. نعم نعم، يمن ويطلقوا سراحهم. نعم. وإما أن يفادوا أنفسهم بمال أو يفادوا، فهذان حكمان للأسرى. أن يفادوا أنفسهم بمال. نعم. وإما أن يفادوا أنفسهم بمال فهذان حكمان للأسرى، وقد بينت النصوص الأخرى حكمين آخرين هما قتلهم أو استرقاقهم. نعم. فهذه أربعة أحكام للأسرى من الرجال، والإمام مخير فيها، والإمام مخير فيها. نعم. وأما النساء والصبيان فيبقون في نفس الأسر، وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. فيبقون نعم، فيبقون في نفس، يبقون نعم، أحسن الله إليكم. وأما النساء والصبيان فيبقون في نفس الأسر، وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها يحتمل عود الضمير على الحرب، ويكون المراد بالأوزار السلاح، والمعنى حتى تضع الحرب سلاحها، وذلك يكون في آخر الزمان عندما يقاتل آخر هذه الأمة الدجال في زمن عيسى بن مريم. ويحتمل أن الأوزار هي الآثام كما هو معروف، والمعنى حتى تضع الحرب أهل الآثام. يحتمل ويحتمل. وأما قوله تعالى، نعم، وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، يحتمل عود الضمير على الحرب، ويكون المراد بالأوزار السلاح، والمعنى حتى تضع الحرب سلاحها، وذلك يكون في آخر الزمان عندما يقاتل آخر هذه الأمة الدجال في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن الأوزار هي الآثام كما هو معروف، والمعنى حتى تضع الحرب أهل الآثام، فلا يبقى مشرك. وعلى كلا القولين فالمعنى أن الجهاد مستمر حتى آخر هذه الأمة. وقول كلام الحافظ باوي وقوله حتى تضع الحرب أوزارها. قرطبي قال قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد وابن جبير هو خروج عيسى بن هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب. إيش؟ وقيل عاد. قال مجاهد وابن جبير هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي. والكسائي قال الكسائي حتى يسلم الخلق، وقال الفراء حتى يؤمن ويذهب الكفر، وقال الكلبي حتى يظهر الإسلام على الدين كله، وقال الحسن حتى لا يعبد إلا الله. وقيل معنى الأوزار السلاح، فالمعنى شد الوثاق حتى تأمنوا وتضع السلاح. وقيل معناه حتى تضع الحرب، أي الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. هذا القطبي البغوي والحافظ. البغوي قال حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها وأحمالها، يعني حتى تضع أهل الحرب السلاح فيمسك عن الحرب، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان، فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل. وقيل الحرب هم المحاربون كالسربي أو السربي الشربي. وقيل إيش؟ وضعها بالسين. وقيل صلى الله عليكم. وقيل الحرب هم المحاربون عندي ضبطها بالسين. الحرب وقيل الحرب هم المحاربون الشرب، لعلها على وزن الحرب الشرب الركب. نعم السرب أولى محتمل. نعم وقيل وقيل الأوزار الآثام، ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله. نعم هذا هو القصد. نعم. وقيل حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. ومعنى الآية أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام، ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال، وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. وقال الكلبي: حتى يسلموا أو يسالموا. وقال الفراء: حتى لا يبقى. فصل البغوي. نعم صلى الله عليه وسلم. توضح به العبارة التي ذكرناها قول الثاني. أنتم ذكرتم حتى ضال الحرب أهل الآثام فلا يبقى مشرك. نعم بس عبارة البغوي هذا عبارة البغوي حسن الله يكون ثانية. وقيل الحرب هم المحاربون كالسرب والركب. وقيل الأوزار الآثام، ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها بأن يتوبوا من كفرهم. نعم فيؤمن بالله. هذه توضح بها العبارة الثانية عند أعد قول التفسير عندنا. نعم قلتم: يحتمل عود الضمير على الحرب، ويكون المراد بالأوزار السلاح. نعم. والمعنى حتى تضع الحرب سلاحها، وذلك يكون في آخر الزمان عندما يقاتل آخر هذه الأمة الدجال في زمن عيسى بن مريم. ويحتمل أن الأوزار هي الآثام كما هو معروف. والمعنى حتى تضع الحرب أهل الآثام فلا يبقى مشرك. طيب ماشي. هو المعنى قريب نفس المعنى. ومعناه البغوي قالوا معناه حتى يضع المحاربون آثامها. نعم. بيتوب من كفرهم فيؤمن بالله ورسوله. نعم. ليش؟ وعلى كده القولان في المعنى أن الجهاد مستمر حتى آخر هذه الأمة. آخر هذه الأمة. ليش؟ هذا الثاني. نعم. حتى تضع إيش؟ وقيل. في عندكم شيء. والمعنى. وقيل. قيل ويحتمل. ويحتمل. ويحتمل أن الأوزار هي الآثام كما هو معروف. والمعنى حتى تضع الحرب أهل الآثام فلا يبقى مشرك. قالت البغوي حتى تضع الحرب إيش؟ ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها. نعم. فيضع المحاربون آثامه. فيضع المحاربون آثامه. يعني الآن. بدل يحتمل. قيل بدل احتمل قيل ويحتمل قيل نعم قيل. وقيل إن الأوزار هي الآثام. نعم. والمعنى وقيل إن الأوزار هي الآثام كما هو معروف. والمعنى حتى تضع الحرب أهل الآثام. نعم. عبارة البغوي بعد البغوي ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها. نعم. فيضع المحاربون آثامها. والمعنى نقول الأوزار الآثام فيضع المحاربون آثامهم. فيضع عبارة البغوي عبارة البغوي نعم تضاف يضع حتى يضع المحارب. نعم. حتى يضع المحارب بدل يحتمل قيل قيل وقيل. نعم. قيل كذا. كل من المعنيين صحيح. نعم استضاف. نعم قيل شو قال الأول قيل إيش بدل أحسن القيلة. قيل نعم قيل لا ذكرتم قلتم قيل عود الضمير على الحرب نقول نعم هكذا مذكور أو شيء يحتمل عود الضمير على الحرب. نعم قيل قيل عود الضمير على الحرب ويكون المراد بالأوزار السلاح. نعم والمعنى حتى تضع الحرب سلاحها وذلك يكون في آخر الزمان عندما يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة في زمن عيسى بن مريم. وقيل إن الأوزار هي الآثام كما هو معروف والمعنى حتى يضع المحاربون آثامهم فيتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله. طيب صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا القولين فالمعنى أن الجهاد مستمر حتى آخر هذه الأمة. وقوله تعالى ذلك ولو يشاء الله لن حتى إلى آخر هذه الأمة إلى نعم حتى بدل حتى إلى فالمعنى أن الجهاد مستمر إلى آخر هذه الأمة. نعم وقوله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض أي أنه سبحانه وتعالى لو شاء لنصر المؤمنين على الكفار في الحال بغير قتال فهو تعالى قادر على ذلك ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بأن يبلو المؤمنين بالكفار ويبلو الكفار بالمؤمنين ليتبين الصادق من الكاذب وليظهر المجاهد الذي نصر دين الله وأعلى كلمته من غيره ويعلم الله ذلك وعلى كلمته من غيره عائدة ليظهر المجاهد من غيره يعني على معتقدة تكون معتقدة. نعم. ليظهر المجاهد الذي نصر دين الله وأعلى كلمته من غيره. نعم. ويعلم الله ذلك علم ظهور يترتب عليه الجزاء والحساب وإلا فالله تعالى أعلم بالحال والمآل ولا يخفى عليه شيء. ثم بين الله تعالى منزلة من قتل في سبيل الله وما له من الثواب العظيم فقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله مخلصين لله في ذلك لا لأي غرض آخر فلن يضل أعمالهم أي لن يبطلها ويحبطها بل ينميها ويوفرها ويثيبهم عليها أعظم الثواب والجزاء ولهذا قال تعالى سيهديهم وهذه الهداية إلى مساكنهم في الجنة ويصلح بالهم أي أمرهم وشأنهم تشمل الهداية في الدنيا وفي الجنة سيهديهم في الدنيا يعني يثبتهم على الحق سيهديهم في الدنيا يثبتهم على الحق وفي الآخرة إلى مساكنهم. الهداية كما معروف أنواع هداية التوفيق نعم هداية الدلالة والإرشاد هداية التوفيق والتسديد وفيه الهداية العامة للخلق من الطرق وغير هذه الهداية العامة هداية الأنعام إلى مرعيها والطيور إلى أوكارها والطفل إلى تدي أمه هذه العامة وهذا كل نفس إلى ما يصلحها في الدنيا ثم هداية الدلالة والإرشاد هذا خاصة بالمكلفين وهذه عامة للمؤمن والكافر ثم هداية التوفيق والتسديد هذه خاصة المؤمن. ثم الهداية الرابعة هداية المؤمن إلى منازلهم في الجنة والكفار إلى منازلهم في النار. إذن نقول ثم إيش ويهديهم، قلت عندك سيهديهم وهذه هداية إلى مساكنهم في الجنة. ها؟ سيهديهم قوله تعالى، ولهذا قال تعالى سيهديهم وهذه الهداية إلى مساكنهم في الجنة. لا، وهذه الهداية تشمل هدايتهم إلى توفيقهم وتثبيتهم على الحق في الدنيا وإلى مساكنهم في الجنة. إلا إذا قيل أنها بعد القتل. لا. نعم. لعله هذا المقصود. نعم. لعله خاصة. هل تشمل الأمرين؟ يعني الهداية بشكل عام، لكن لعله هنا. والذين قتلوا. نعم. والذين قتلوا في سبيل الله، أي لعلاء كلمة الله مخلصين لله في ذلك. نعم. لا لأي غرض آخر. نعم. فلن يضل أعمالهم، أي لن يبطلها ويحبطها، بل ينميها ويوفرها ويثيبهم عليها أعظم الثواب والجزاء. ولهذا قال تعالى سيهديهم، وهذه الهداية إلى مساكنهم في الجنة. نعم، خاص خاص خاص لأنهم قتلوا. نعم. بس له نعم سيهديهم أي إلى الجنة. نعم، خاصة لأنهم قتلوا، لكن في الدنيا يهديهم إلى التوفيق والتسديد. نعم. نعم. ويصلح بالهم، أي أمرهم وشأنهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم مساكنهم في الجنة، فلا يحتاجون إلى من يدلهم عليها، كأنهم فيها منذ خلقهم، وكل واحد يهتدي لمنزله في الجنة. صلى الله عليه. نعم. أشد من هدايته لمنزله في الدنيا. والنصوص كثيرة في فضل الشهداء ومنزلتهم عند الله تعالى. إيه، لكن لا يفي من مات والذي قتلوا في سبيل الله، واضحة فيها. نعم. نعم، على هذه القراءة نعم تشمل الأحياء والأموات على قراءة والذين قتلوا، لأن قاتل قد ينصر. نعم، قد ينصر وقد يموت. نعم، لأن قاتلوا منهم من يقتل ومنهم من يبقى. نعم، يغلب. البغوي يقول سيهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أشد الأمور. أي سيهديهم أيام حياتهم في الدنيا إلى أشد الأمور وفي الآخرة للدرجات. لكن ظاهر الآية أنها في والذي قتلوا. نعم، قتلوا وقاتلوا. نعم صح. نعم، ذكر القراءتين. نعم، لا القراءتين. نعم، بعد أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله. بارك وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع، وفق الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.